قال رحمه الله تعالى: باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. من أخطاء الألفاظ أيضا سب الدهر كسب الزمان كله أو بعضه، كأن يسب اليوم والساعة والشهر، الله يلعن هاليوم، الله يلعن هالساعة، هذا يوم مشؤوم، هذا دهر أغبر. تسمعون من يقول هذا أيلول أسود أو خميس أسود، كل هذا من سب الدهر. وسب الدهر وإن كان يجري على الألفاظ فهو من الشرك والكفر الأصغر، فإن نواه في قلبه كما سيأتي مسبة لله في أفعاله فهذا كفر أكبر. وقول الله تعالى، والشيخ ساق هذا لما كان الغلط والانحراف في الألفاظ يخل بالتوحيد، ساق هذا التبويب، هذه التبويبات. الشيخ رحمه الله عنده فقه ظهرت براعته كما سبق في الترتيب الأبواب والترجمة عليها وترتيب الأبواب بعضها على بعض، ظهر فقهه ثانيا في حسن انتقاء الآيات الدالة على الموضوع، فإن انتقاءه للآيات دال على فقهه، دل على فقهه ثالثا حسن انتقائه للأحاديث المؤيدة لمدلول الآيات. ولهذا بنى كتاب التوحيد على ماذا؟ على قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم رابعا في حسن اختيار الأحاديث وأقوال الصحابة وترتيب الأحاديث بعضها على بعض واختيار الصحيح منها وذكر ما يبين معناه من الشواهد والمتابعة له. من فقه الشيخ خامسا، وهذا اللي ظهر في كل باب إذا قال فيه مسائل، في التنكيت على المسائل المستنبطة من هذا الباب، قال رحمه الله: باب ما جاء في سب، باب من سب الدهر فقد آذى الله. مثل البخاري يأخذ التراجم من أين؟ من الأحاديث، وهذه طرائق الراسخين في العلم، من علا في العلم كعبهم وعظم فيه قدرهم، وهذا من حفظ الله لهذا الدين، من حفظ الله لدينه أن قيض علماء يحققون هذه المعاني بهذه الاستدلالات الصادرة من الوحيين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وقول الله عز وجل، وذكر آية سورة الجاثية، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. وقالوا، من الذين قالوا ذلك؟ المشركون، وهؤلاء هم الدهريون، يسمون بالدهريين لماذا؟ لأنهم نسبوا حياتهم وموتهم وإيجادهم وفناءهم إلى الدهر، سموا بالدهرية وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، من يهلكنا يميتنا؟ الدهر. في هذا الزمان هم الملاحدة، نسبوا الحياة والموت إلى الطبيعة وإلى غير الله، أنكروا الله، هم الملاحدة وهم الطبائعيون. قال الله جل وعلا ردا عليهم: وما لهم بذلك من علم. ليس هذا مبناه على علم صحيح، إنما مبناه على ظن فاسد واعتقاد ضال. وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. فهذا نسب الموت إلى الدهر، وكأنهم بهذا يشعرون بمسبة الدهر، لأن الدهر أهلكهم وأماتهم وكبتهم. وفي الصحيحين قال وفي الصحيح وهو في الصحيحين كما في طريقة البخاري طريقة ابن تيمية وابن القيم. فإذا قالوا وفي الصحيح يعني أرادوا أنه في الصحيحين. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل. فهذا الحديث يسمى القدسي. ما هو الحديث القدسي؟ وما رواه النبي عن ربه قال فيه النبي قال الله عز وجل. طيب إذا قال النبي مباشرة كذا وش يسمى هذا بالحديث النبوي؟ فما الفرق بينهما؟ الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله، والحديث النبوي لفظه من الرسول ومعناه وحي من الله. طيب ما الفرق بين الحديث القدسي وبين القرآن؟ يتفقان؟ تفضل. لا، بماذا يتفقان؟ يتفقان بأن القدسي والقرآن لفظه ومعناه من الله. إذن ما الفرق بينهما؟ ذكر العلماء لها عدة فروق، نكتفي في هذه العجالة بسبعة فروق. الحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته، والقرآن يتعبد بتلاوته، فبكل حرف إيش؟ حسنة، والحسنة بكم؟ بعشر. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. الفارق الثاني أن القرآن متواتر، والحديث القدسي منه ما هو متواتر ومنه ما ليس كذلك، بل من القدسي ما هو ضعيف في سنده، أما القرآن فكله متواتر صحيح. الفارق الثالث أن القرآن يقرأ تعبدا في الصلاة، الحديث القدسي لا يقرأ تعبدا في الصلاة. الفارق الرابع أن القرآن محفوظ بحفظ الله له، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، الحديث القدسي منه ما هو محفوظ منه ما هو مغلوط ليس محفوظا. الفارق الخامس أن القرآن يرفع في آخر الزمان من أين؟ من صدور حافظيه ومن سطور مصاحفهم، يسرى على القرآن في ليلة فيفتح الناس مصاحفهم فإذا هي بيضاء. القدسي ليس كذلك. الفارق السادس أن القرآن لا يمسه الجنب أو من كان على غير طهارة، وحيث القدسي يجوز أن يمسه ويقرأه من كان على جنب أو على غير طهارة. يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، يقول الله جل وعلا يؤذيني ابن آدم. من المؤذي؟ ساب الدهر من ابن آدم. يسب الدهر، وأنا الدهر أي أنا خالق الدهر، ليس أن الدهر من أسماء الله، بقرينة قوله أقلب الليل والنهار أي أنا خالقه المكور له المدبر له. سب الدهر نوعان، إما أن يسبه كله، الله يلعن هالزمان، هذا زمان أغبر على جهة السب والمذمة، فإن سبه للزمان كله، أو يسب بعضه، الله يلعن هالساعة، هذا يوم مشؤوم، هذا أيلول أسود، هذا خميس أسود، وش هالجمعة السيئة، وأمثال ذلك. فهذا سب لبعض الزمان. لماذا كان سب الزمان أو بعضه أذية لله؟ لأن الزمان مخلوق لا يملك نفعا ولا ضرا، فإذا سببته كأنه قام في قلب هذا الساب أنه ينفع ويضر، واعتقاد أن الزمان ينفع ويضر شرك في الربوبية. لكن هذا لا يطرأ على كل قلب ساب. الحالة الثانية وهذه التي في الشرك الأصغر، أن ساب الزمان يرجع في مسبته وملامته على الزمان على مدبره وخالقه وهو الله، فهو كأنه سب الله لكنه ما قصد سب الله، لما سب خلقا من خلق الله لا يملك نفعا ولا ضرا رجع بمسبته على الله، كالذي سب الريح، الريح مخلوقة، فإذا سبها لما أكفأت إناءه وهيجت بحره وأثارت الغبار والدخان عليه كأنه رجع بمسبتها لمن أرسلها ودبرها وأمرها، وهذا الشرك الأصغر. لو سب الله صراحة لكفر، لكن لما سب من خلق الله ما لا يملك نفعا ولا ضرا كأنه سب الله بالوكالة، فهذا كفر أصغر. يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر، يعني فإن الله خالق للدهر، حذف المضاف وأبقى المضاف إليه للعلم به. طيب يقول قائل نقرأ في القرآن في أيام النحسات، في أيام النحسات وصف الليالي بأنها حسوم، نقول هذا خبر ووصف لا سب وشتم، كما يجوز تقول عام الحزن من باب الوصف، سنة قحطاء من باب الوصف، يوم حار، يوم بارد من باب الوصف والنعت، لكن الممنوع السب، الله يلعن هاليوم، وش هاليوم المشؤوم سبا وإقذاعا، فهذا هو الممنوع. إذن فرقوا بين الوصف والنعت وبين السب والشتم. شيخ البعض يعني إذا صابه قدر يكرهه، إذا أصابه قدر يكرهه يقول يوم نحس، إذا أصابه في القدر ما يكرهه قال اليوم نحس، أو يقول أنا منحوس. طيب اليوم نحس هل يقصد بذلك الوصف ولا السب؟ يتشاءم، هو يتشاءم يقول هذا يوم نحس، هذا سب، فهو سب لهذا اليوم بأنه نحس، فإذا كان يتشاءم جمع التطير، فجمع عندئذ إيش؟ قادحين من قوادح التوحيد. واضح يا أخواني؟ في شيء ولا نواصل؟ سم أي نعم يؤذيني، لا أنه يضر الله، لا يبلغ المخلوق أن يضر الخالق. وفي حديث أبي ذر القدسي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يا ابن آدم لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، ما ضرني ذلك. فمعنى يؤذيني ما هو معناه أنه يضرني، لكنه يقول قولا يلحقني بالأذية، وهو في الحقيقة يؤذي نفسه بذلك وإن لم يضر الله شيئا. واضح يا أخواني؟ ما هو بيؤذيه أنه يضر الله وأنه يؤثر في الله سبحانه وتعالى، لا، ربنا أجل وأعظم وأكرم من أن يضر به شيء من خلقه مهما كان هذا الخلق. إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، إنكم لن تبلغوا ضري في حديث أبي ذر إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني.